ومع فضيلة الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا الشيخ محمود. وصلنا إلى النقطة الثالثة التي تتعلق بموالاة من حاد الله ورسوله. نعم. ولو كان أقرب قريب. صحيح. نعم. طبعا ربنا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله. نعم. طيب يبقى إذن دلوقتي لما واحد يقول لي مثلا كيف يقف أوباما مع الإخوان أو مع هؤلاء اللي يعني آذوا المسلمين إذاء شديدا؟ نعم. هل أوباما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أوباما يعتقد مذهب الإخوان هو على النصرانية؟ أقول لك إزاي؟ فمسألة الموالاة مع النصارى. نعم. ملحوظة جدا جدا. حضرتك النقطة صغيرة شيخنا. أيه. حسن البنا رحمه الله كان يأتي بنصارى وشيعة ليحاضروا في مركزه. أي ما من زمنه. أيه. فهناك موالاة بينهم قديمة. وأيضا حتى لما دخلوا في الحزبية. نعم. لما دخلوا. نائب رئيس الحزب نصراني. فهم حاولوا يجيبوا النصارى على أساس يتطرسوا به. وهم يقول لك التطرس. وحزب النور كذلك. وحزب يتطرس. يقول لك يتطرس إيه يعني؟ أنا أجيب واحد نصراني عشان أعمل به العين. أو يكسب أصوات النصارى. أو يكسب أصوات. دي مش علة. ده نوع من الموالاة والمحادة لله وإيه؟ ورسوله. نعم. لأن خلي بالك برضو يعني. أنا أقصد ممكن نصارى بإخوان. ها؟ لأن هم يعني اجتمعوا على مبدأ واحد. يعني. لا شوف. النصراني مش سهل إنك أنت تضحك عليه. لا هو هيستغل ويركبه. لو احترمته. يعني. سيركبه إلى مقربه. خلي بالك. لو احترمت. ذكاؤه في مسألة ان هو نصراني وعارف ان انت بتكفره وهو بيكفرك. نعم. فلما تقوله لا انت على ملة غير ملة الاسلام وربنا قال كذا وكذا وكذا وكلام صريح لا لف ولا دوران. نجتمع على ما اتفقنا عليه. ويعزل بعضه بعضا وفيما اختلفنا فيه حتى لو كان كفر. هو الشيخ محمد اراد. نعم. ان من يرغب في التوحيد ويريد أن يكون عبدا لله وحده لازم حيتبرأ من الشرك. نعم. ولن يميل إلى هؤلاء ولن تجد في قلبه موالاة أو رأفة أو رحمة بالمبتدع أو بالمشرك أو بما شبه ذلك. أقول لك لا لا لا لا. نعم. لذلك هو كان مثلا واحد يقول لك إيه أنا رجل مسلم وأريد الخلافة الإسلامية وأريد حكم الله وأريد أن أطبق الشرع. نعم. وهو يوالي الشيعة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم عنهم عندما يفسدون في الأرض. فتقول لي أنت بتضحك علي ولا إيه؟ يعني مش ده أيام نصر الله لما كان عمل ضرب على شوية أرض في إسرائيل. هم بقى منزلين بوسترات وفيها نصر الله وفيها المرشد وفيها بعض الرموز على أن هم اللي عملوا كده. يعني دول أحبابنا وأصحابنا. مع إن هذه الحرب اللي حصلت جاء في الوثيقة إن هم متفقين على إنهم يضربوا على إسرائيل علشان يخلوا الناس تتعلق بهم وتتعلق. وضربوا على الأراضي اللي فيها عرب مش على الأراضي اللي فيها يهود. يهود نعم. صحيح. وكانوا بيقفوا في أراضي أهل السنة في لبنان يضربوا منها. فتأتي إسرائيل تضرب في أهل السنة. لا تضرب عليهم. بان للناس الآن. نعم. إن أشد ما يمكن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخوارج والشيعة. نعم. والخوارج بتوع الإخوان والشيعة اللي هم موجودين في إيران. نعم. الاثنين معينهم واحد. فكل شيعي خارجي وكل خارجي شيعي. الله المستعان. فهؤلاء هم أشر ما يمكن على الأمة الإسلامية. نعم. نحن نستطيع أن نصد النصارى نصد اليهود ونقف العالم أجمع، لكن عندما تطعم من الخلف ومن الظهر من قبل من كنا نحسب أنهم دعاء وأنهم بيدعوا الناس إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من أقذر الخلق في المؤامرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أنت شايف دلوقتي أحداث القادمة حبلة بأشياء يندى لها الجبين من مؤامرات هؤلاء الخونة والشيعة. الله يقول اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة ابراهيم أن الحنيفية ملة إبراهيم تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، وأنا بقدر لعل هناك إشارة إلى تبرئة إبراهيم عليه السلام من انتحال اليهود والنصارى لأنهم أتباعه. أو هو يريد أن يدلل على أن الحنيفية اللي هي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الإيه؟ له الدين. نعم. فعبادة الله وحده هي أساس الحياة. نعم. الميل عن الشرك. نعم. وعن الكفر وعن كل طرائق الضلال إلى دين التوحيد. نعم. إلى العبودية لله عز وجل، ويريد أن يبين أن العبودية هي الأصل. نعم. لأن نجاح دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن قبل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا عليها الناس، إن قعد سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل. لا. يدعو إلى عبادة الله وحده وعدم الشرك. لا. إن يطهر الصحابة وكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من مخلفات قريش في عبودية الأصنام، لمن يعبدهم إلا ليقربون إلى الله إيه؟ زلفة. لا. فكانت الصراع كله في الفترة المكية على قضية إخلاص العبادة لله وملة إبراهيم. نعم. الحنيفية أو دين الشرك. فحاولوا مع كل المحاولة أذكر آلهتنا بخير أو لا تذكرها بسوء أو لا تذكرها بسوء نعبد ربك عاما، بس تعبد ربنا إيه؟ آلهتنا عاما. نعم. فيش فايدة الكلام ده كله ما ينفع. ولو عرض على إخواننا كان ممكن عمل. لو عرض على إخواننا كان ممكن صحيح. الله المستعان. والله لو كان عرض على موسى لا قبل، زي ما هو قبل الآن. نعم. لما حكم مسألة أن يتحكم إلى الديمقراطية ويتحكم إلى الحزبية ويتحكم إلى كل ما يرضي الغرب. نعم. على حساب ديني، ولك ما أتمكن بأحكم بالإسلام. طب شوف تعمل إيه؟ هي مسألة مبدأ، أنا على عقيدتي وعلى توحيدي، ومش شرط أبقى رئيس ولا شرط أبقى ممكن. المسؤولية وأمانة. المسؤولية وأمانة. الواحد بيتحمل أثقال عليه ويحاسب عليها أصلا. ما تبقى في رقبة الرئيس نفسه. لا. هو يتحملها قدام ربنا سبحانه وتعالى. لا. من يسعى إليه ربنا سبحانه وتعالى اللي هيحاسب. أنت إيه اللي مزعلك؟ لكن هم لا لا لا لا. هم وقعوا في البعد عن ملة الحنيفية في الميل إلى الشرك. لا. أنهم عظموا غير الله عز وجل. وجعلوا كلام حسن البنا وسيد قطب مقدسا. لا. ومقدما على كلام الله ورسوله. صلح. هذه القضية. لكن الحنيف يميل إلى التوحيد على طول، يميل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا. ولا يقبل هذا. صحيح. دعوة الشيخ محمد بن الوهاب، عايز أقول لك إن أول ما استقر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرعية عند آل سعود، والإمام محمد بن سعود تلقاه وقبله وتعاهد سويا على مسألة إن ينصر الدعوة ويحميها، في مقابل إن الشيخ محمد يظل في الدرعية طول عمره حتى يموت فيها يعني أو يبقى معهم. كل اللي عمله الشيخ محمد عبد الوهاب بعد أن انتقل هناك أن طلبوا منهم أن يبنوا مسجدا كبيرا يجمع الناس، وظل يدرس لهم كتاب التوحيد على مدار أعوام. ما كملش معاه سنتين ثلاثة أربعة، كان كل القبائل وكل اللي موجودين في منطقة نجد موجودين طلبة علم عند الشيخ محمد الوهاب. نعم. وكانوا عامل بناء، وكانوا سببا في نصرة الدعوة. عندما يغير أحد على الدرعية هم يردوا على طول. نعم. عليهم ويبادئوهم حتى توحدت الجزيرة وأصبحت قوة ضاربة، وكان يمكن أن تستمر لولا الخيانات. نعم. يعني كان ممكن ياخدوا العراق وياخدوا الأردن. نعم. وياخدوا الدول العربية كلها لولا تدخل الغرب ولولا خيانة البعض. لأن هذا هو محمد علي بعد سنه. لا أنا بتكلم على أساس الدعوة نفسها. لو كان الإخوان أو غيرهم سلكوا هذا الطريق لربما تغيرت الموازين. فهنا القضية كلها إن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الإيه؟ الدين. له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون الله في العباد. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون. اللي هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على سات الرسل فيما خولهم واسترعاهم وأعطاهم من هذا الملك وهذه الأمانة. كده يبقى ده التوحيد، مش وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفون، فيبقى عارف بالله وغير ذلك مما يقولون أو معلومه خلاص ملاش أثر. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هو فيه أعظم ما أمر الله به، ده النسخة اللي عندي، التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك موجود طيب ولا مش عندي أنا دعوة، هو أعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يبين في كلام سقط إيه صح. نعم صح. طيب احنا اتكلمنا عنها يعني. نعم. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هنا بقى يجي ما أصل الرسالة، أصل الرسالة الأصول الإيه الثلاثة، الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هو قال على أن أصول على أساس دي قوام الدين كله وحياة الشخص في معرفة هذه الأصول. فإذا قيل لك الأصل الأول بقى، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله أو سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. طيب نعم. النقطة دي محتاجة إلى بيان معنى الربوبية. نعم. ومن ربك؟ هو ربي الله، فطرة موجودة في النفوس على إن العالم له رب. نعم. ولو خالق، فالرب جاي من معنى السيد المطاع. نعم. الذي يربي غيره، وتربية غيره تتمثل في إنشائه شيئا فشيئا إلى حد الكمال والتمام. نعم. والأمر الآخر رعايته من حيث الإمداد بكل ما يتطلبه هذا المخلوق. نعم. من مقاومات الحياة. طيب ربنا لما قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فالربوبية قائمة على ركنين أساسية، إيجاد وإمداد. نعم. خلق ثم تدبير. فلما سأل موسى أو فرعون لما سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. نعم. هنا حيجي معنى الربوبية من معنى الخلق في إنشاء المخلوق وتربيته. نعم. لأن معنى التربية لما تيجي تتكلم مثلا تقول إيه الطفل الصغير اللي رباه مين؟ رباه أبوه. نعم. أو أمه. نعم. طيب في كلمة رباء يعني تابعه في الإنشاء من وقت صغري إلى أن أصبح رجلا. نعم. طيب الحاجة الثانية في التربية أثناء الإنشاء محتاج لرعاية، هو أكل وشرب وما شابه ذلك، بالإضافة إلى رعاية. نعم. حتى قيامه وتوجيهه إلى الصح، تعليم وتفهيم الأمور. يعني هو ما يجي يعمل لا دي غلط. نعم. لا دي صح، لا دي كذا. نعم. لا دي نار بتلسع، لا دي كويسة، لا معرفش إيه. لا ده هينزل عورك وينزل منك الدم الى اخره، اشياء من هذا القبيل. نعم. بيربي ويراعي الى ان يصبح يستطيع القيام بنفسه، يعني يستطيع ان يقوم بحاجاته ومتطلبات اموره. طب اما نيجي نتكلم على معنى الربوبيه فهتلاقي كل الايات القرانيه لما اتكلمت على الربوبيه اتكلمت على هذين الركنين، افراد الله بالخلق وافراده بتدبير ما خلق. طيب تدبير ما خلق هيلزم فيه نوعين من التدبير، تدبير الكوني من جهة تيسير الأسباب للرزق، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. فالهداية إن هو هداية للأسباب ده يحتمل. نعم. وهداية شرعية بمعنى توجيهه لصلاحه في الدنيا ونجاته في الآخرة. نعم. الاثنين. ولذلك لما قال له الخلق والأمر. نعم. قالوا الخلق اللي هو توحيد الربوبية والأمر اللي هو توحيد العباد. لا, لا الأمر يشمل حاجتين. قال له الخلق إن ربنا هو المنفرد بالخلق وتدبير أسباب الرزق, والأمر اللي به يسبب الأرزاق وبه يهدي العباد إلى صلاحهم اللي هو الأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان, ده أمر. فأمرهم بما يعود عليهم بالنفع في حياتهم من خلال اتباع التدبير الشرعي, وأمرهم بأن يأخذوا بالأسباب وهيأ لهم المعلولات التي تنتج عن عللها أو النتائج التي تأتي بعد أسبابها. ربنا هو اللي قدر أمورها على أساس الإنسان يستقيم بها. فالأمر يشمل الأمر الكوني يشمل الأمر الشرعي. فأما بتكلم على معنى التربية, شوف بقى هنا المفروض من الشخص لما يقول ربي الله إن هو يخضع أو هو خاضع بالفعل لنوعين من الأوامر, أمر كوني وأمر شرعي. التربية على الإيمان بالأمر القدري أو الأمر اللي هو أو التدبير الكوني, والرضا بالتدبير والتسليم للتدبير الشرعي. فأنا لما أتكلم مثلا على مفهوم التربية عند بعض الناس ولك إحنا بنرب الناس, تربهم على إيه؟ مفترض الناس تكون تربيتها على تنفيذ أوامر الله عز وجل التي جاءت عن رسوله. نعم صلى الله عليه وسلم. تربية على ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم, تنفيذ الأوامر بحيث لربنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففرق بين شخص يمتثل لأوامر النبي بحيث يقول رباه محمد صلى الله عليه وسلم, لأن التربية مبنية على الاستجابة. نعم. استجابة للأمر, أن الرسول وضع أوامر من قبل الله تبارك وتعالى لكي يربي الأمة ويرعاها ويسوسها بحيث يكون ربنا سبحانه وتعالى هو السيد الذي يطاع في أمره. نعم. طيب لما كان الأمر كده السيد الله تبارك وتعالى, يبقى السيد اللي بيربي الناس, فلما تقول ربي الله أنا حنفذ أوامره كاملة وأرضى بقضائه وقدره وأمره الكوني. طيب يبقى إذن جمعنا بين الأمرين أن التربية قائدنا فيها محمد, ربانا محمد صلى الله عليه وسلم, الله عز وجل رب الخلائق على أن يكون الطاعة له سبحانه وتعالى, لا أن نخرج عن ذلك ونقول رباني فلان. تخبرك ازاي؟ فهو واحد يقول لك تربية الإخوان. طب تربية الإخوان ايه؟ تربية الصوفية, تربية التبليغ, تربية كذا وكذا. هل هذه مخالف يعني. هل هذه التربية هي تربية محمد صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ولا تربية خاصة بمحمد إلياس في التبليغ, وتربية خاصة بسيد قطب حسن البنا في الإخوان والمرشد العام, وتربية خاصة بشيخ الطريقة في الصوفية, وتربية خاصة بالأئمة والمراجع بتاع الشيعة أئمة الزور, أخبرك إزاي؟ وتربية خاصة بإن واحد يتربى على أوامر غربية أو شرقية. فتعدلت أنواع التربية, أنواع التربية, في حين إن المقصود أصلا إن يكون اللي بربيك مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقول ربي الله يبقى حيلزم أمرين, إنني أخضع لله وحده في أوامره, فيبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي رباه, ورباه النبي صلى الله عليه وسلم في من خلال الرسالة اللي هو جاء بها. فحيلزم الثلاثة مع بعض, معرفة الله ومعرفة دين الإسلام إن فيه أوامر التربية, ومعرفة الرسول التي جاء بها. كده بنت الأصول, رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم والرسول. يعني هي كلمة بسيطة الناس بتقولها, لكن هي في الحقيقة حقيقة التربية. فلما تقولي من ربك, هي فيها اختيار برضو, يعني رضي الله ربا يبقى مش ربي آخر من النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يتبع غيره, مش رسول آخر. نعم. الدين الإسلام لا يتبع منهج أخر, مفيش منهج أخر. نعم. يعني بينا جدا جدا. نعم. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. فكلمة ربى جميع العالمين زي بقول لك إن هو إن التربية مبنية على التدبير الكوني. نعم. والتدبير الشرعي. فالتدبير الكوني أنا ماليش فيه خيار, للجميع. يعني ربنا جعل الملائكة لا يعصون الله ما أمره فعلنا ما أمره. نعم. وخلق الشيطان هو يعصي رب العزة والجلال. نعم. فمن جهة أصل الكون هو ربنا جعل فيه خير وشر. نعم. فالأمر مرجع إلى الله من حيث التدبير الكون, لكن من حيث التدبير الشرعي الشيطان فسخ عن أمر ربه فاستحق العقوبة يوم القيامة. نعم. هذا ليس مربى بأوامر الله الشرعية. نعم. بل بهواه وبشهوته وشبهاته التي يسعى فيها إلى تدمير بني البشر. نعم. أما أهل الحق فرباهم ربهم واتبعوا طريقة نبيهم، ودي أكمل أنواع التربية. نعم. أنا عايز أوصل لهذه النقطة، أن أكمل أنواع التربية في من ربه محمد صلى الله عليه وسلم. أما من ربه فلان أو فلان رضي الله عنهم بالتوا. نعم. بالت. نعم. كانوا يفتخرون علينا ويقولون أن ما يميز جماعة الإخوان هي التربية ومفهوم التربية بالرب الجماعة على السمع والإيه والطاعة. والطاعة احنا نقولهم بقى تربية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الحق السمع والطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم في المعروف. في المعروف. نعم. أن تطيع لا بالنسبة للنبي عليه السلام كلها نعم. معروف، لكن السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. نعم. دي تربية محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فاللي بيطيع ولاة الأمر في المعروف وفي غير معصية الله فهذا من تربية محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله. اللي بيعارضهم وبيقفلهم في مظاهرات نعم. وعايز ينفذ اللي في دماغه فده قليل التربية. صحيح ما عندوش تربية. نعم. مش متربي. صحيح. وظهر ان اغلب الخلق منهم مش متربي. الله المستعان. هاي النقطة دي تحتاج دراسة. ما هو إذا كانوا رؤوس أصلاً هم. أقول لك أه. النقطة دي تحتاج دراسة. والله يمكن عمل رسائل جامعية في هذه النقطة. نعم. التربية لمحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والتربية لجماعة الإخوان. نعم. ويقارن بالاثنين. هيطلع إن هم ولاة التربية. ما تربيته شيخنا صوفية على أصل. مش تربية صوفية. عقيدة البنا. لا. تربية المرشد. على أوامر المرشد السمع والطاعة. يا صوفية يعني هو يقول كن بين يدي مرشدك أو شيخك كالميت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والإيه والطاعة والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر، لكنهم بايعوا المرشد على الثقة التامة في قيادتها. نعم. مهما عصوا رب العزة والجلال. نعم. دي النقطة بتاعته. فحسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. رب يا الله الذي رباني رب جميع بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. سوا. طبعا هذا التلازم بقى بين الربوبية والعبودية. والعبودية. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. نعم. فعلى أساس أن الله عز وجل هو رب العالمين خالق لكل الذي رب العالمين على صلاحهم. نعم. وفي حاجة كمان يعني جميلة جدا، ان ربنا لما رب الخلائق على اوامر وعلى نظام وعلى حكم كان المستفيد من هذه الحكم الانسان مخلوق. نعم. المخلوق. نعم. فجميع الاوامر الشرعية التكليفية او حتى الاوامر الكونية. نعم. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزلها أو قدرها، قدرها الأوامر الكونية وأنزلها وشرعها في الأوامر الشرعية. نعم. كانت المصلحة تعود على المأمور لا على الآمر. نعم. ودي ليست إلا في رب العالمين. نعم. لأن هو أمر لا لحاجة له ولكن أمر لغناه. نعم. عشان مصلحة غيره. إنما ما سوى لو أمر المصلحة نفسه يبقى المصلحة نفسه. نعم. فده الفرق بين التربية هنا برضو والتربية هنا. نعم. ان اللي بيأمر منهم بيأمر لمصلحته. نعم. مصلحة الجماعة ومصلحة مصلحته هو المرشد والمرشد والجماعة والأمير فلما بيأمر بالصدقات. نعم. ربنا أمر ان الصدقة تؤخذ او الزكاة تؤخذ من الأغنياء ترد لمين؟ من الفقراء. فده المصلحة العباد. نعم. انهم لما أمروا بالصدقة في الزكاة انهم ياخدوها أخذوها لمصالحهم الخاصة. نعم. ورؤاهم الخاصة ولم يعيدوها للإيه؟ للفقراء. فازداد الناس فقرا ومعاناة اللي هم أخذوا حقوقهم تحت ما يسمى بأن دول ناس ما يستهلوش. نعم. عشان هم كفار وركز فهاتوا الأموال وفعلوا بها ما تشاؤون. هو فين نقطة يا شيخنا برضو من باب المتوافق قضية الحكم. آه. يعني اللي هي مدار عليها مدار الخلاف يعني الشوشرة كما يقال، حكم لله. هو حكم لله توحيد العبادة. وأيضا القدر. لا ما هو يعني الحكم القدري يعني معنى القدر. نعم. الحكم القدري إن الحكم إلا لله. نعم. إن الحكم إلا لله سواء كالحكم شرعي أو قدر أو قدر، بس الآية دي فيها الحكم الشرعي لأنه قال أمر ألا تعبدوا إلا إياه. نعم. فتوحيد العبادة أو العبادة يتعلق بالحكم الشرعي. نعم. أما الحكم القدري زي قوله تبارك وتعالى فلن أبرح الأرض، في قول أخت يوسف يعني لما قال له حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. نعم. فالحكم هنا حكم إيه؟ كوني. نعم. على أساس أنتظر ما سيفعله الحق سبحانه وتعالى في شأني وشأن إخوتي. نعم. من ناحية التقدير يعني، فالحكم قد يكون كونيا وقد يكون إيه؟ شرعيا. نقصد أن الله عز وجل هو الحكيم أو الحكم، حكمه الكون واقع ليس للعباد برغبة الرضا به. والحكم الشرعي هو محل الامتحان، هو محل الامتحان والاختبار. لا انت عارف ان هم بيتكلموا على توحيد الحاكمية، يقول لك في نوع رابع اسمه توحيد الحاكمية. نعم. وهذا من الافتراء والكذب بالنسبة لهذه الطائفة الباغية. نعم. لان توحيد الحاكمية هو توحيد العبادة، فلما تيجي تتكلم على الاحكام والحكم لله ان الحكم لله، فالحكم الشرعي نعم. اما واجب واما مستحب وإما محرم وإما مكروه وإما إيه؟ مباح. لا. واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه أو مباح. لا. هذه هي الأحكام اسمها أحكام العبودية. لا. فكيف تقول في نوع رابع اسمه توحيد الإيه؟ الحاكمية. لأن هو جعل الوصول للحكم هو توحيد الحكمية. توحيد الحكمية ماذا يعني؟ عند السلفي يعني توحيد العبادة لله. لا. عند الخارج التكفيري بتاع الإخوان توحيد الحاكمية عنده معناه الوصول للكرسي. لا. فأصبح واجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء لازم الوصول للكرسي. لا. سواء قالوا خلافة أو غيره قالوا لازم الوصول إيه؟ لا. للكرسي. فالوصول للكرسي فرض عين على كل فرد من أفراد الإخوة، لكن إحنا نقول لا، الكرسي ده ربنا يؤتيه من يشاء وينزع ملكه من إيه يشاء، فربنا هو الذي يتحكم في قضية إتياء الملك أو إتياء الملك أو نزعه. لا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. فالملك أصبح كبقية الأرزاق في تقسيم الأرزاق حيث لا. المنع والعطاء، فإن فلان ده يبقى غني، فلان ده فقير، فلان ده مريض، فلان ده صحيح، فلان ده جميل، فلان ده كذا، هذا ذكر هذه أنثى، هذا متعلق بأرزاق الحق بالأرزاق التي يقسمها الحق سبحانه وتعالى بين عباده. نعم. فما يجيش واحد يقول لا لازم تبقى رئيس وتمسك الرئاسة وإلا تبقى أنت كده ما وحدت الله في الحاكمية، أو أن حكم الله لم يتم، أو أن حكم الله لم يتم، أو لازم أن فلان ده هو تبقى الحاكم، وإلا المعطل البلاد والعباد كلها أنهم يريدون أن الشخص بعينه يبقى الحاكم. نعم. وما كله عودة مرسي عودة مرسي عودة مرسي، يا أخي تهبلت في مخك أنت هو اللي بالظبط. والله من عارف والله وربطوا ذلك بالتوحيد على أن ده توحيد الحاكمية. نعم. فإن لم تفعلوا ذلك فأنتم كفار. نعم. مش ده الواقع اللي بيحصل. هو لما تولى وذهب إلى السودان قال لقد نهضت مصر، لقد نهضت مصر، يعني خلاص تم المطلوب. فكونه سقط يبقى سقطت مصر. الله المستعان. فلما يضبط هذا المفهوم بتوحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية ان شخص يقعد على كرسي عنده وإلا يطع العباد ربه، هو لا يطع العباد ربه. نعم. ما تفرقش، ما هو يعني كانوا أطاع، ما هو لما حكم يعني خلى الناس تطاع ربنا ولا دعاهم. أنا أقصد إن الحاكمية عندهم بتقف عند الكرسي، عند الكرسي، وصل الكرسي خلاص. عشان كده هم لما وصلوا للكرسي ما هماش عارفين ساعتها يتصرف ازاي، هيعملوا ايه بعد كده. لان هو قاعد يدرس فيهم على مدار 80 سنة ان النجاح انك توصل الكرسي، فلما وصل الكرسي مش عارفين يحكموا ازاي بقى النظام ايه، وبعدين قلتوا في مشروع نهضة ومئة يوم هتظبط الامور، قالوا لا احنا ضحكنا عليك، ما فيش حاجه اسمها مشروع النهضه. طب يعني ايه الحكايه؟ هو يعني مشروع النهضه يقفوا جنب تمثال النهضه اللي في الجيزه ده. والله يا شيخ محمود انت تربط الكلام ده عشان تعرف قيمه دعوه الاسلام النقيه. وهذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني احنا مش جايبين كلام من بعيد، ده كلام الشيخ محمد عبد الوهاب اللي هم حاولوا يشوهوا صورته وحاولوا ان هم يعملوا فيه الايه ان على ضلاله وتكفير وما شابه. هذا صاحب التكفير ولا جميع دول؟ قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. طيب نقف عند النصف الأول، يعني بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته. هنا في الاستدلال على وجود الخالق وعلى تعظيمه من خلال الأسباب المشهودة، لأن لما واحد يقول ربنا عرفناه بإيه، فهل عرف الحق سبحانه وتعالى بالعقل ولا عرف بالنقل والكتاب والسنة؟ فالكلام على معرفة الله بالعقل اللي هو معرفة وجوده وعظمته، إثبات أن الكل إله من خلال الأسباب اللي هو استدل بها ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فهذه الآيات المشهودة ربنا سبحانه وتعالى خلقها تدل بدلالة الأوليات أو البديهيات على صانعها. فالاستدلال على وجود الحق سبحانه وتعالى عن طريق ذكر هذه الأسباب المفتقرة إلى وجود خالق يدبرها وخالق يتولى أمرها، ولا يمكن أن توجد بذواتها زي ما حصل في مناظرة إبراهيم للنمرود من كنعان الشمس في مسألة الشمس والخلق لما قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. على اعتبار الشمس موجودة قبل الناس ومخلوقة قبل الناس، فالذي دبر أمرها هو رب العزة والجلال. فالشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل زي ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يستدل بهما وبغيرهما في العالم كله على وجود الحق سبحانه وتعالى. والاستدلال على وجود الله بابه كبير، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة اللي وردت في الكتاب والسنة ودل عليها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال الفقر الذاتي والغنى الذاتي، افتقار هذه الخلائق إلى من يقيمها، إلى غني بذاته ترجع إليه في تدبير أمرها وفي وجودها. فلما يقول مثلا الشمس لا تتحرك من ذاتها ولكن الله عز وجل يحركها، فلو أن الله عز وجل فصلها عن مجرتها أو عن مساراتها إلا هيحصل هتنتهي تفسد الحياة كمان طيب إذن من الذي يقوم بتدبير أمرها؟ هي محتاجة إلى من يقوم بتدبير أمرها، فهي فقيرة بذاتها زي ما المخلوق فقير بذاته وكل الخلائق فقيرة بذاتها. فلما خاطب الله عز وجل العباد قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالفقر الذاتي دليل على الغنى الذاتي. فالإنسان إذا شعر بفقره وغنى الحق سبحانه وتعالى لجأ إليه وحده، لأن أي واحد بيلجأ إلى من يتصف بالصفة المطلقة. يعني لما ارجع الواحد غني هرجع الغني اللي عنده مليون ولا 2 مليون، ولا هرجع الى الغنى مطلق لا حدود له. فالافتقار بيؤدي الى الغنى، طلب الغنى والخروج من هذا الفقر. فليس امام الشخص الا ان يلجأ الى الله عز وجل. هذا فيما يتعلق باصل الدليل. لكن التيمية بيقول ان فيما يتعلق بالاستدلال بآيات الله عز وجل ان دليل الفطرة عند السلف الصالح بيسميه دليل الفطرة اللي هو الفقر الذاتي والغنى الذاتي. دليل الفطرة اللي ربنا خاطب به العباد واللي ذكره برضو الشيخ محمد عبد الوهاب في كلامه، ان هذا الدليل مغروس في النفوس البشرية بحيث ان كل شخص يستدل من خلال ما يراه استدلال جزئي لا. على وجود الخالق سبحانه وتعالى. البعرة تدل على البعير، هو شاف البعرة، البعرة تدل على البعير. لا. لكن لو واحد فلكي هيشوف الشمس والقمر، الشمس والقمر ودقة ما فيهما والكواكب، فيستدل منها على وجود الخالق. لو واحد فيزيائي زي ما بنشوف كده العلماء اللي هم في العلوم المختلفة بيستدل بيها على انه في متنجيش لوحدها كده. يعني لو واحد لو واحد طبيب شغال في القلب وعمل القلب، فبيشوف دقة الصنعة والحكمة في صناعة القلب، فبيستدل من خلال القلب مش من خلال الشمس والقمر. أخبرك ازاي يستدل على سنايات للجميع. نعم. فكل شخص يستطيع من خلال ما فيه من تخصص أو ما فيه من حياة، حتى الزارع في أرضه، حتى الفلاح الفقير، يبقى عنده الأمثلة اللي تدل على إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى. زي ما ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فسنريهم آياتنا في الآفاق، الآن أصبح إعجاز العالم كله. يعني العالم كله صار في مادة تشعرهم بالعجز من خلال المحطة الفضائية والتلسكوبات اللي اكتشفوا بها ان العالم ده كبير. وان الوقت بيتكلموا عن فكل الدول الان بتشترك في المحطة الفضائية اللي هي مير، واللي بيطلعوا لها كل شوية نازلين جايين عشان يتابعوا العالم. حاجة تخلي اي واحد فيهم ما فيش قدامه غير الايمان بالله تبارك وتعالى كرب وخالق لهذا الكون. الحاجة التانية، المشروع التاني اللي هو عامل اعجاز برضو في العالم كله، اللي هو مشروع الحمض النووي. الحمض النووي وفك الشفرة الوراثية بالنسبة للإنسان. دي عاملة حكاية، دول كلها مليارات بتنفق الآن على مسألة الحمض النووي اللي هو الشريط الوراثي اللي موجود داخل الإنسان. بحيث ان الشريط ده واحد وموجود عند البشرية كلها وموجود عند الخلايا كلها، لكن الشريط ده هو يعمل في جزء بشكل معين وبقية الجزء الثاني فاضي. فالخلايا اللي هتطلع من هذا او من هذه الخليه اللي فيها الشريط اللي بتشتغل في جزء معين تطلع الشكل الانف لما تنقسم. يعني خليه جذعيه تنقسم فتولد انف الوحيده، وخليه جذعيه تطلع شفه الوحيده، او تطلع مثلا عين الوحيده، او تطلع ودن الوحيده. هي نفس الخليه، وهي نفس الخليه، بس هم بيدوروا ازاي الودن بتتكون. لما الخلية تنقسم ايه اللي بيشتغل في الشريط الوراثي عشان يطلع ودن، ومين اللي خلى ده يشتغل وده ما يشتغلش، ومين اللي خلى ده يشتغل وما يشتغلش. فهم عايزين مثلا يجيبوا خلايا جذعية عشان يشوفوا ازاي بتشتغل، فيشغلوا الجزء ده يقوم يطلع ودن. فيقول لك بقى الانسان هيبقى قطع غيار وركبوا له ودن وصنعوا له ودن وكلام ده اللي هم بيتكلموا فيه. وده عامله هوس للدول كلها. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. حتى مساله تكوين الخلايا المنقسمه من خلال الكروموسومات اللي بياخدوها من المراه ويحطوها في خليه المراه في الرغم النواه، فتنقسم برضه وبيحصل فيه اللي هو موضوع الاستنساخ اللي اتكلموا عنه، او النعجه دول او كده. فكل الكلام ده اراد الله عز وجل ان يبين من خلاله ان مع كل التقدم اللي بيصل للانسان احساسه بالعجز والافتقار الى الله تبارك وتعالى. فقوله سنريهم او في قوله من اياته الليل والنهار والشمس والقمر الا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. فيبقى اللي يسال من ربك؟ ربي الله عز وجل الذي خلقني عرفته بآياته ومخلوقاته من ناحية الاستدلال على وجوده. أما معرفة أسمائه وصفاته ومعرفة شرائعه وأحكامه فهذه لا يمكن أن تعرف إلا بالنقل أو بالكتاب والإيه. يعني الصفات السبعة اللي بيثبتها الأشعرية دي يستدل بها بس على الوجود، على وجود الحق فقط بس. لكن لا تصح الصفات ولا تصح ولا تحصر ولا تحصر صفات الله فيها. ضلالهم في انهم حصروها في سبعه. وكان الرد عليهم برضه ونقدهم بالعقل زي ما هم قالوا. فالاستدلال على وجود الخالق او عرفنا الله عز وجل بالعقل معرفه وجود وعظمه لله عز وجل واثار الفعل في خالق عظيم موجود للكون، ده بيشترك في الكل، ودي فطره موجوده في النفس. ما ربنا ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. يعني لما الكمبيوتر مثلا زي حضرتك قدامك بتقول والله اللي عمل الكمبيوتر ده راجل عنده علم وكذا اثار الخلق يعني. ما هو قال الفعل الحادث يدل على القدره والتخصيص يدل على الاراده والتقن يدل على العلم والثلاثه تكون لا في حي والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلما. دي ادلتهم العقليه على ان هي دي الصفات اللي ربنا لكن فعلا. حصروا فيها كل صفات الخلق لكن حصروا صفات الخلق كلها فيها فضلوا واضلوا. نعم. لكن القضيه كلها ان هذه الامور يستدلوا بها على وجود الخالق وعلى عظمته. نعم. اما ما هي أسماؤه وما هي صفاته وأين هو وما الذي أمرنا به فهذا لازم فيها رسل وشرائع وأحكام يعني هذه حدود العقل أصلا لحدود العقل لا يدرك أكثر من ذلك لا يدرك العقل أكثر من ذلك خصوصا في الغيبيات يعني. طيب إحنا الحلقة انتهت في الدكتور حبيت حضرتك تتعلق بكلمة سريعة في نهاية هذا اللقاء. هو الشيخ طبعا محمد بن عبد الوهاب بيتكلم على معنى الرب وكيف نعرف الله تبارك وتعالى وكيف نعبده. لا. لأن العبادة لما نيجي نتكلم على أنواعها اللي هنتكلم عنها إن شاء الله عز وجل زي الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذه الأشياء كلها معرفتها ومعرفة أحكامها إنما تتعلق بمعرفة شرع الله تبارك وتعالى وكيف نوحد الله عز وجل بها لأنها عبادات يتبع فيها النبي عليه السلام نتبع ولا نبتدع. أما ما يتعلق بمعرفة وجود الخالق سبحانه وتعالى فهذه المعرفة عقلية ممكن يصل الإنسان لها بالعقل وهي فطرة موجودة في النفوس البشرية وكل إنسان يهتدي من خلال هذه الأسباب إلى وجود الخالق بالأوليات المشهودة والأسباب المعروفة يعني. نعم بارك الله في فضل حضرتك وجزاك الله خيرا. الله يكرمك ويبارك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكتاب وغيره من كتب أهل العلم. اللهم وأن يوفقنا لما يحبه ربنا عز وجل ويرضى في جميع الأبواب. وفي ختام هذه الحلقة نشكر للأستاذ الدكتور محمد عبد الرازق الرضواني حفظ الله حفظه الله تعالى ولجميع إخواننا في إدارة الحلقة كنترول والجميع المشاهدين الذين تابعونا وصبروا معنا حتى النهاية. وإن شاء الله عز وجل إلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى نواصل فيه الانتفاع من هذا الكتاب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.